بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا في الدرس الماضي الهمزة المتوسطة، فما هي قاعدة الهمزة المتوسطة؟ ننظر إلى ماذا وماذا؟ ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتب الهمزة على أقوى الحركات. كتابك موجود فوق السيارة بس نسيته. أحسنتم، المفتاح ما موجود. طيب بارك الله فيكم. فما هي أقوى الحركات؟ الكسرة ثم ضمة ثم فتحة ثم السكون. إذا توالت الأمثال ماذا نعمل؟ نحذف الحرف الذي عليه الهمزة ونكتب الهمزة على إيش؟ على السطر للتخلص من توالي الأمثال. أحسنتم. وإذا كان الكلمة يحصل تقطع ماذا نصنع؟ إذا كانت الكلمة ستتقطع ماذا نصنع؟ ننظر إن كانت تصح الاتصال أو لا تصح الاتصال. فإن كانت تصح الاتصال كيف نكتب الهمزة؟ على نبرة. وإذا نكتبها على الصدر. واضح إن شاء الله؟ طيب اليوم معنا درس جديد، وهو هل حليتم الواجب؟ سننظره إن شاء الله. أبشروا. الآن معنا الهمزة المتطرفة، الهمزة في آخر الكلمة، الهمزة في آخر الكلمة، في آخر الهمزة في آخر الكلمة. كيف نكتب الهمزة في آخر الكلمة؟ باختصار تكتب على حركة الحرف الذي قبلها. هذه الخلاصة. كيف نكتب الهمزة المتطرفة؟ على حركة الحرف الذي قبلها. متى تكتب على الألف؟ إذا كان قبلها مفتوحا، صح ولا لا؟ ومتى تكتب على الواو؟ إذا كان قبلها مضموما. ومتى تكتب على الياء؟ إذا كان قبلها مكسورا. ومتى تكتب على السطر؟ إذا كان قبلها ساكن. واضح إن شاء الله؟ طيب. تكتب على، إذن هذا الهمزة في آخر الكلمة تكتب على حركة الحرف الذي قبلها. تكتب على الألف إذا كان قبلها مفتوحا. تكتب على الواو إذا كان قبلها مضموما. تكتب على الياء إذا كانت ما كان قبلها مكسورا. وتكتب على السطر إذا كان. هذا واضح إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. الآن نطبق. الآن قرأ. لماذا كتبت على ألف؟ ما قبل مفتوحا. لؤلؤ. لماذا كتبت على واو؟ لأن ما قبلها. طيب يطفئ. لماذا كتبت على ياء؟ طيب دف. لماذا كتبت هكذا؟ لأن ما قبلها ساكن. هذا واضح إن شاء الله؟ إذا كم معنا حالات؟ أربع. واضح إن شاء الله؟ إذا تكتب الهمزة المتطرفة على حركة الحرف الذي قبلها. قال المؤلف الدرس الثامن تفتحون الكتب قال المؤلف قال الدرس الثامن كتابة الهمزة المتطرفة بصورها السبع. قال المؤلف الهمزة المتطرفة قسمان محمولة وهي على الثلاث صور. الأولى كتابته على الياء هكذا, وذلك إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة مكسورا نحو شاطئ وهادئ وقارئ. لماذا كتبت هكذا شاطئ وقارئ؟ ما قبلها كسر. قال الثانية كتابته على الألف هكذا, وذلك إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة مفتوحا نحو قرأ ونبأ وبدأ. الثالثة كتابته على الواو, وذلك إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة مضموما كأؤمر وهز ويجرؤ ولؤلؤ. قال غير محمولة أي منفردة على السطر هكذا, وذلك في ثلاثة مواضع. كم مواضع؟ ثلاثة. أنتم معي في الكتاب؟ قال المؤلف أي منفردة على السطر هكذا, وذلك في ثلاثة مواضع. واحد, إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا نحو بيط. بيط لماذا كتبت بيط هكذا؟ ما قبلها ساكن. ودف ومل. اثنان, إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة واو مشددا مضموما نحو تبوّ. قل لأن الحرف المشدد بحرفين, لأن الحرف المشدد بحرفين ففي هنالك توالي أمثال. نعم بتحرك. نعم. الحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين. واضح إن شاء الله. إذا ستكون معنا تبوؤ كم فيها واوات؟ ثلاثة. تبوؤ تبوؤ كم فيها واوات؟ ثلاثة. الآن حصل تكرار أم لا؟ طيب نقول ونكتب الهمزة على السطر. طيب الشدة الأول متحرك والثاني الأول ساكن والثاني متحرك, فكيف كتبناها هكذا؟ تبوؤ للتخلص من توالي الأمثال. تعالي الآخر, ما قبلها مضموم, ما قبلها مضموم. التبوء مضموم أم ليس بمضموم؟ والضم يكتب على أي صورة؟ على صورة الواو. واضح إن شاء الله؟ هل فهمتم؟ الآن عندنا تبوء مكون من كم واوات؟ ثلاثة. الأول ساكن والثاني, الحرف المشدد الأول ساكن والثاني متحرك, فكيف العمل في هذه الحالة؟ هذا في الإدغام, لكن ماذا سنقول في الإملاء؟ نشدد الحرف, والحرف المشدد يكون بحرفين, وللتخلص من توالي الأمثال نكتب الهمزة على الصوت. صح؟ قال المؤلف رحمه الله الثالث إذا كان بعد الهمزة المنفردة ألف ولم يصح اتصال الألف بها, كان يكون قبل الهمزة حرف ساكن لا يقبل الاتصال. الآن بدءا شيء, الآن عندنا كلمة شيء. طيب أدخلوا عليها ألف شيئا, كيف كتبنا الهمزة على ماذا؟ على الياء. دفع بدءا لماذا كتبناها على السطر؟ لا يمكن الاتصال. أحسنتم, لا يمكن الاتصال, هذا قد تقدم معنا. أما هذا هل يصح الاتصال أم لا؟ قال المؤلف قال إذا كان بعد الهمزة المنفردة ألف ولم يصح اتصال الألف بها, كان يكون قبل الهمزة حرف ساكن لا يقبل الاتصال نحو بدءا ولدءا وجزءا, كتبت منفردة على السطر. أما إذا صح الاتصال بما قبلها كان يكون قبل الهمزة حرف ساكن يقبل الاتصال نحو شيئا ودفئا وعبئا, كتبت على نبرة والله أعلم. قال أسئلة, إلى كم تنقسم الهمزة المتطرفة؟ إلى قسمين، ما هما؟ تكتب على ياء محمولة وغير محمولة، ولا المحمولة على كم صور؟ ثلاث، وغير المحمولة على ثلاث. كم صورة الهمزة المتطرفة المحمولة؟ ثلاث. متى تكتب الهمزة المتطرفة المحمولة على الياء؟ إذا كان يصح الاتصال، إذا كان ما قبلها يصح الاتصال أو ما قبلها مكسورة. ومتى تكتب على ألف؟ إذا كان ما قبلها مفتوع على ذلك مكسر. هذه هي الأسئلة. متى تكتب الهمزة المتطرفة منفردة على الصف؟ إذا توالت الأمثال أو كان قبلها ساكن، صح؟ طيب، قال متى تكتب الهمزة ذكرناه. الآن عندنا كلمة قارئ في التمرينات، قارئ صواب ولا غلط؟ عندك وين كتابك يا عبد الله؟ تعال هنا، ليش تهرب؟ تعال هنا. قارئ صواب ولا غلط؟ كيف تكتب؟ لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور، هذا هو السبب. براء صواب ولا غلط؟ صواب. بقية الأمثلة عليكم. واضح؟ نعيد. الآن قارئ تكتب غلط، الصواب أنها تكتب على الياء. لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور. هذا واضح إن شاء الله. نأخذ الدرس الذي بعده خلاص. ها؟ بتحلو تمارين. وهذا نجعله للدرس القادم. ها؟ درس الهمزة المتطرفة سهل جدا كما تحبون. حلو الواجب. طيب، صلى الله ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعناه، والله أعلم.